بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من عبادة وإن صغرت إلا ونشر لها ديوانان كما قال بعض السلف. لما وكيف؟ ليه وإزاي؟ ليه عملت العبادة دي وإزاي عملتها؟ هل عملتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عملها؟ هل اتبعت سنته فيها ولا ابتدعت طريقة جديدة حاسس إنها مثلا أحسن أو أريح ليك في عبادة ربنا؟ وأما السؤال الأول فهو ليه عملتها؟ هل كانت لوجه الله عز وجل؟ ولا كان في غرض دنيوي جواك وأنت بتعملها وهو اللي كان بيحركك ليها؟ قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقصود بعدم الشرك في العبادة هو إنها تكون خالصة لوجه الله تعالى، مفيش أي حد ولا أي حاجة تانية مقصودة معاه. فشروط قبول أي عبادة في الدنيا حاجتين: الإخلاص والمتابعة. المتابعة دي هي الجزء الظاهر من العبادة، ده الجانب السهل نسبيا في أي عبادة. هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه إزاي وهتعمل زيه بس كده. أما الإخلاص فهو الجزء الباطن من العبادة، الجانب القلبي بتاعها، وده المقصود الأعظم منها زي ما قلنا قبل كده، لأن القلب هو محل نظر الله للعبد. فالمصيبة أن الإنسان يبقى موجه العبادة دي لغير الله تعالى، فيبقى بيعملها عشان عاوز بيها مصلحة دنيوية زي مثلا ثناء الناس عليه وأن يكون مشهور بينهم بالصلاح والتقوى، مش قضيته رضا ربنا أو مش ده المقصود الأعظم من جواه. والمصيبة الأكبر أن قلبه ممكن يكون مريض بالقصة دي وهو مش حاسس. عارفين مين أول ناس هتتحاسب يوم القيامة وهتسعر بهم النار؟ مش القاتل ولا الزاني ولا السارق، بل مجاهد وعالم ومنفق. حاجة عجيبة ومرعبة. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنت كنت بتقاتل عشان يقولوا جريء وشجاع، خلاص خدتها، ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأما الثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به أيضا يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، عايز الناس تقول هو كريم ومنفق، فقد قيل، خلاص. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، خطر عظيم. كل واحد من دول صاحب مكانة عظيمة في المجتمع، كان قدام الناس ظاهره حاجة ولكن قلبه من جواه في حاجة تانية خالص، والله عز وجل يعاملهم بنواياهم ومقاصدهم. الشعور القلبي ده بين الإنسان حابب الناس تطلع على أعماله الصالحة وتشوفها وتثني عليه وتشكر في إيمانه وتقواه، اسمه في الشرع الرياء، وهو طلب المنزلة في قلوب الناس بإظهار خصال الخير أمامهم. فبيعمل العبادة وظاهرها أنها موافقة للسنة وأنه يريد بها وجه الله عز وجل وكل حاجة تمام، ولكن في حقيقة الأمر قلبه بيدور على ثواب الدنيا وناسي ثواب الآخرة. لما كان الرياء بهذه الخطورة العظيمة من التوغل في قلوب العباد والجريان في عروقهم لدرجة أنه ممكن يسيطر على الإنسان ويدمر كل العبادات اللي بيعملها، كان لازم نتكلم عليه بشيء من التفصيل، نديله قدر كبير من الاهتمام، لأنه أشد وأخطر أمراض القلوب. الرياء حرام بلا خلاف، بل وكبيرة من الكبائر. ومش بس كده، بل سماه الله تعالى شركا، زي الآية اللي لسه قايلينها من شوية: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الشرك ده نوعين، ما هو أكبر يا أصغر، هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا في عبادته وحكمه وشرعه، ده النوع المخرج من الملة، أخطر الأنواع طبعا. أنت بتعبد وبتحكم حد غير ربنا خلاص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فخلاص ده النوع المخرج من الملة. أما الرياء فهو داخل في النوع الثاني من الشرك، الشرك بيسموه الشرك الأصغر، لأن الإنسان بيعمل العبادة لله في الظاهر ولكن من جواه قلبه بيشرك مع الله الدنيا والناس وغيرهم من الحاجات اللي قلبه متعلق بيها وبيتمناها. النوع ده بقى بيبطل عبادات الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العبادة بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ ياه، كل حاجة راحت، طلبوا الدنيا بالآخرة. طب وإيه سبب الخوف الشديد اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ سبب إن الرياء ده شديد الخفاء، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل كما قال صلى الله عليه وسلم، بتسلل القلب وأنت مش حاسس. يبقى الواحد ناوي يصلي لله وداخل المسجد وكل حاجة تمام، يلمح بعينه كده بس إن فلان الفلاني من الناس المهمين واللي يعني بيهتم بيهم مثلا يبص عليه، أو في ناس كتير موجودة واخدة بالها منه، يبدأ يطول في الصلاة، يتظاهر بالخشوع، يتباكى وما إلى ذلك من أمور اللي تخليهم يثنوا عليه ويظنوا فيه خيرا. عم الشيخ راح وعم الشيخ جه، وفي الحقيقة هو بيحبط صلاته عشان الصلاة ما بقتش لله بل من أجل ثناء هؤلاء. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هو شايف حد بيبص عليه فيبدأ يزين في صلاته. واحد في عمرة أو حج في عز ما هو بيطوف حوالين الكعبة ومفترض انه في غاية الخشوع وبيناجي ربنا وبيدعيه، فجأة تلاقيه راح مطلع موبايله بيصور نفسه وهو بيطوف، أو يخلي حد يصوره ورافع إيده وبيبكي أمام الكعبة عايز يصور قد إيه هو خاشع للناس. مش بس كده، في أثناء بقى العبادة تلاقيه داخل فيسبوك مثلا وبينشر الصور وتلاقيه إيه فيلينج خشوع بقى والحاجات دي. ليه كده؟ يعني عاوز تاخد إيه؟ صورة لنفسك مع الكعبة؟ يا سيدي خدها، تذكر المكان الجميل والأيام الحلوة عشان تفكرك بالمكان الحلو كل شوية لما تشتاق للمكان، ماشي. إنما ليه تصور عبادتك وفي وسط ما أنت بتعملها وخشوعك وتنشره لكل الناس بدل ما كان خشوعك وبكائك بينك وبين ربك أصبح مشهد كل الناس شايفاه؟ والخطورة مش في كده بس، الخطورة الحقيقية في قلبك بقى اللي معرض بكده إنه يقع في الرياء وحب إظهار العبادة، تدخل في مشكلة ممكن تأثر على قبول عبادتك. واحد تاني مصور مقطع لنفسه وهو بيوزع الصدقات مثلا على الفقراء ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ليه تضيع ثوابك في الآخر؟ شوية إعجاب وثناء من الناس سرعان ما سيزول. الرياء كبيرة من أعظم الكبائر، واد في جهنم توعده الله عز وجل لمن يرائي بعمله. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعلى النقيض ربنا مدح المخلصين اللي بيعملوا العمل لوجهه مش منتظرين لا ثناء ولا شكر من حد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالموضوع في غاية الخطورة، احنا بنتكلم عن ذنب قلبي قد يفتك بالصالحين قبل غيرهم. الرياء سبب للتعرض لمقت الله وسخطه وعذابه، كبيرة من الكبائر المهلكة، محبط للعبادات. لو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة بس لكفى به ضررة. الإنسان يوم القيامة هيبقى في أشد الحاجة لعبادة واحدة بس ترجح كفة حسناته. ربنا عز وجل بيقول في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط كل حاجة عملوها في الدنيا راحت، وباطل ما كانوا يعملون. كل عمل صالح عملوه، صيام، صلاة، صدقة، كان غرضهم في الدنيا هياخدوا ثوابهم اللي طلبوه ولكن في الدنيا فقط. وتبطل العبادات دي، تبطل ويجي يوم القيامة ما يلاقيش حاجة من اللي عملها فيكون من الخاسرين. صور الرياء ومظاهره كتيرة في حياتنا، مش صلاة وصوم وصدقة بس. وللأسف القلب المريض باتباع الهوى هو أول القلوب المعرضة للإصابة بهذا الذنب القلبي العظيم الرياء. لا لأن أكيد أي إنسان حابب أن يكون محبوب والناس تشكر فيه وبيعظموه، فلو ما راقبش قلبه كويس هيكون عرضة للوقوع في الذنب ده. طب إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان معرض للإصابة بهذا الداء؟ إيه هي كيفية العلاج والتخلص منه؟ ده اللي بإذن الله نحاول نتعرف عليه المرة القادمة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.